تعلم. الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع. هل تعلم؟ الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعلم؟ لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم؟ برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، والصلاة والسلام على الحبيب محمد. يا رب صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين. اللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أوردنا حوضه، اللهم ارزقنا رؤيته على صورته الأصلية في المنام هذه الليلة وفي كل ليلة يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله اليوم في هذه الحصة الجديدة من برنامج هل تعلم سنتكلم عن الخاطر وعن الوسواس، وما الفرق بين الخاطر وبين الشك، وأن الخاطر لا يحاسب الإنسان عليه، لا يؤاخذ بما يخطر في قلبه من أمور هو لا يملك أن يدفعها عن نفسه، ولكن يملك أن لا يعمل بها، لأن الخاطر من غير إرادة. شنو الخاطر؟ شيء من الشيطان يهجم على قلبك، يجي في قلبك شيء أنت تكرهه لا تحبه، شيء فيه مخالفة لشرع الله، فيه تكذيب للقرآن أو السنة، قد يأتي في قلب شخص. بعض الناس ما يعرفوش كيفاش يتصرف إذا جاهم الخاطر هذا، بعضهم يدخل بعضه ويظن أنه هو فعل شيئا مخالفا لشرع الله، يظن أنه هو عصى رب العالمين، يظن أنه هو نسب إلى الله ما لا يليق. يقول لا، الشيطان يلقي في القلب أشياء، وشنو علامتها هذه؟ أنه هي ليست من حديث النفس، ليست صادرة منك، إنما هي من وسوسة الشيطان. ما الدليل؟ الدليل على أنك لا تستطيع أن تدفع، تجمش نحاها، ولكن تكرهها لا تحبها. يرمي لك الشيطان مثلا، يقول لك الله جسم، يقول لك الله في مكان في جهة من الجهات، يقول لك الله محصور في سماء، يقول لك كي يوصف لك ربي بأشياء قبيحة والعياذ بالله. أو يجيك الشيطان يشككك في الدين، يقول لك ما أدراك، أو يشككك في وجود الرسول صلى الله عليه وسلم، أو في القرآن، أو في الجنة، أو في النار. يجي خاطر، لكن ما هو الشك، ننتبهوا، راهو الفاصل بيناتهم دقيق. الشك تتحسب عليه يا لطيف، أما الخاطر لا. علاش الخاطر ما تتحسبش عليه؟ خاطر مش منك أنت، الشيطان يلقيه في القلب وأنت كاره له. يجيك الشيطان يقول لك تخي شكون قالك اللي الإسلام صحيح، وأنت تقول أعوذ بالله من غضب الله، يعني أنت تكره هذا الأمر، أنت ما شكيتش بينك وبين روحك، ما قلتش إيه والله شنو معناتها، ممكن يكون مش زعمة ويظهر لي، لا، أنت لم تشك، إنما هو خاطر من الشيطان. فليس عليك شيء، بل إذا كرهت ذلك الشيء، كرهت الشيء اللي جاء في قلبك، يكون لك الثواب بكرهك لشيء لا يحبه الله ورسوله. وهذا كان موجود في الصحابة، فقد ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال. قال يعني قد الشيطان يقذف الوساوس في القلب حتى يقال: هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله؟ يجيك الشيطان يقولك تو ربي خلق الخلق، أي من خلق الله؟ أعوذ بالله، الله ليس مخلوقا. فإذا الشيطان ألقى لك هذا الأمر أنت تكره هذا الأمر، أنت لا تحبه، أنت لا تشك فيه، أنت يقينا جزما أن الله هو الخالق، فليس عليك شيء. تدخلش بعضك، تقولش أنا والله خرجت على ديني ونبي وعلي، لا، ذاك يتسمى خاطر وسواس. ماذا قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أعطانا الدواء لهذا الداء، فمن وجد من ذلك قال: إذا جيت مع أنت حسيت بالوسواس والخواطر، مش شك، نعود نرجع ونقول الشك تحاسب عليه. الشك هو إذا يجيك الشيطان يقولك راه ربي شكون خلق ربي، تولي أنت مثلا وقتاش يولي شك، وقت الشخص يتبعك الكلام هذاك يقول إيه تو كيفاش وشكون قال ولعله، ويظهر لي زعما إيه زعما لا زعما خالق ولا مخلوق، هل معناتها تخلق زاد هو؟ هذا شك اسمه، هذا شك، وهذا مصيبة كبيرة اللي شك في مثل هذا الأمر. أما أنه مجرد أنه جاك في قلبك وانت ما تنجمش تبعده على قلبك هالامر هذا، ومش من حديث نفسك انت، وسوسه من الشيطان، وانت تكره ذلك الامر، فاسمع لما قاله الرسول: اذا وجدت ذلك قال، فمن وجد من ذلك فليقل، هذا هو الدواء، فليقل: امنت بالله ورسوله، امنت بالله ورسوله. يعني في هذا الحديث دواء لما يخالج كثيرا من النفوس ويتحدث به كثير من الناس فيما بينهم، وقد حصل ما تحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث وقولهم، وهذا مستحيل، يجيك الشيطان يرميك في القلب يقولك من خلق الله، هذا كذا، هذا مستحيل، الله هو الخالق وليس مخلوق، أو يجيك يشككك في الرسل أو يشككك في الدين أو في نبي من الأنبياء أو في الجنة أو في النار، هذا كله خاطر. إذا صار شكا وقتها ولت مصيبة، وقتها وقع الشخص في الحرام، لأنه ماذا؟ ما عادش الأمر والله خارج من يده، لا، صار الأمر هو يتحكم فيه، لأنه الخاطر لا يستطيع أن يدفعه عن نفسه، لكن يستطيع أن لا يعمل به. يجيك خاطر شيطان يقولك أنت لست مسلم، أنت يهودي، هل تصدقه؟ لا، لا تصدقه، لا، أنت في قلبك أنت مسلم جزما، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آمنت بالله وبرسله أو ورسله. أما أو يجيك في غير تلك هذه الأمور، يعني يجيك يعني يوسوس لك في أمور في الدين، في أشياء مثلا آية في القرآن يقول لك ليش كون قال إنها صحيحة وكذا، هذا الشيطان. فأنت إذا لم تتبع نفسك بذلك الحديث وما شككتش فيه فليس عليك ضرر، بل بالعكس، إذا كرهت ذلك الشيء الذي وجدته في قلبك من الوسوسة يكون لك الثواب العظيم. نعم، وهذا دليل على الإيمان. وزاد نعطيكم شيء آخر، كما أن اللص السارق لا يدخل للبيت الخرب، إنما يدخل للبيت العامر، كذلك الشيطان. هذه قاعدة من القواعد، الشيطان إذا جاء لشخص وأفسد له عقيدته، شو معناته؟ أن الشيطان عدو لنا مبين. شو معناته عدو مبين؟ يعني يعمل ليلا نهارا على أن تكون معه في جهنم، أذاك شي يعمل، أذاك أمنيته. فلذلك هو يعلم ما هو الصحيح في الدين، يعلم شنو الصحيح وشنو الغلط، خاطر هو باش يوسوس لك بالغلط. إذا كان ما يعرفش الصحيح قد يجي يوسوس لك فيوسوس لك بالصحيح، لا، هو عالم بالدين، يوسوس لك بما فيه هلاكك. وأول شيء يريد أن يضربه الشيطان قد لا يأتيك ويقول لك اشرب خمرا، أو يقول لك ازني، أو يقول أول شيء يفسد لك العقيدة، يضرب لك الإيمان، يريد أن يخرجك عن الإيمان، لأنه إذا أخرجك عن الإيمان تتصلي ولا تصوم ولا ما عادش يهم فيك وقتها، لأنه ما يصح منك حتى شيء. فأول شيء يعمله إيش يعمل؟ يمشي يحاول يوسوس لك باش أنت تشبه ربي بمخلوقاته، ولا باش أنت تولي تستخيل ربي في بلاصة من البلايس، ولا ربي ولا يخليك تستخيل أنه ربي جسم ولا هيئة ولا صورة، وإلا والعياذ بالله يوسوس لك وأنت تولي تعتقد في بالك اللي فما نبي من الأنبياء ما جاش بدين الإسلام، وانت تمشي في بالك أن سيدنا عيسى جاب النصرانية وسيدنا موسى جاب اليهودية، والعياذ بالله هم الأنبياء كل جاب دين الإسلام، لكن هو يوسوس لك بالأمور هذية باش يضرب لك الإيمان متاعك. أو يجي مثلا يوسوس لك ويقول لك أنه الأنبياء كانوا يكذبوا، ولا أنه النبي في الدين كي يفتي في الدين غراه قد ساعات يغلط وكذا. هالأمور هذية الشنيعة اللي الشيطان يبدالك بها، لا يبدأ بأمور مثلا من نحو غرق في الأموال الحرام، هذه لا يبدأ بها، يبدأ بما يضرب العقيدة. فإذا ضرب العقيدة تهنه بلوغ أخرى، على أن ذلك الشخص يبدأش يتصدق ليل ونهار ما تصحش منه. أما يا أخي المسلم، إذا رجعت إلى تعلم الدين ورجعت إلى تعلم العقيدة والإيمان وصححت إيمانك، شوف كيفاش يعود يرجع بالوسواس. علاش؟ لأنه هنا لا يناسبه، هو لا يعجبه أن تنصلح عقيدتك، لأنه بانصلاح عقيدتك يقال لك مسلم مؤمن، والمسلم المؤمن مهما فعل من المعاصي فهو من أهل المغفرة، أي قد يغفر الله له يوم القيامة. فلذلك أحبتي في الله، لابد أن الشخص يتعلم، لأن العلم هو سلاح المؤمن، وراه باش تنصر دينك لابد أنه تتعلم دينك. سبب مهلكة كثير من الناس أنهم أرادوا أن يرجعوا إلى الدين فرجعوا عن جهل، فالمفاسد التي أحدثوها أكثر بكثير من النفع الذي فعلوه باسم الدين، ولكن عن جهل وليس عن علم. فصار بعضهم يكفر فلانا، وبعضهم يضرب فلانا، وبعضهم يعني يا لطيف يا لطيف. هذا كله لماذا؟ لأننا ابتعدنا عن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم الذي بثه في القلوب، الذي هو نور للمؤمن. نعود نرجع للوسواس. بعض الناس الوسواس يقوى عليهم، بل بعضهم يصل إلى حالة مرضية بالوسواس، بعضهم يسميه الوسواس القهري وغير هذه الأمور، وهذا معروف، هذا عند علماء الدين معروف. يذكر مثلا واحد كان في مصر ينزل لكي يغتسل غسل الجمعة، قام على جنابة يوم الجمعة ومشى باش يغتسل، يعني هو يوم جمعة باش يغتسل حتى الغسل الواجب مش حتى الغسل المسنون. فهبط في النيل بدأ يغتسل، يخرج يقول لا يظهر لي فما بلاصة في يدي ما تغسلتش، يعاود يهبط. يجي خارج يقول لا يظهر لي وذني ما تغسلتش، يعاود يهبط. يعود يخرج هك، بقي من الصباح إلى المغرب، ثم في الليل قال أعود غدا وأغتسل، ما صح اغتسالي اليوم. هذه وسوسة والعياذ بالله، وهذا من عمل الشيطان. وقال العلماء الوسوسة سببها شيئان، حاجتين الوسوسة، يعني الوسوسة الشديدة، راه ما نحكيش على يعني الناس الكل يجيهم الشيطان يوسوس لهم في أشياء، أما نحكي اللي عنده الوسواس برشا، ذاك سببه إما ضعف الدين أو ضعف العقل. فالشخص عليه أن يتعلم دينه حتى يطرد عنه هذا الوسواس. إذا أنت كثر عليك الوسواس يا أخي المؤمن، هالوسواس إما أنه يجيك في أمور عقائدية يحب يشكك في الإيمان متاعك، يحب يخرجك عن دينك، أنت لا تبالي وما تعملش تتأثر. ولا بعض الناس يجيهم مثلا سبحان الله يجي الشيطان يرميله في قلبه كلام خايب ومسبة لله، وكلامه أصلا ما يتحملش أنه يسمعه، فيبدأ يتقلق ويبدأ يشد في رأسه ويقول شبيني أنا وعليش هذا، روك يعمل هكا الشيطان يعجبه ذلك، ويرى أن ذلك الشخص تأثر بالوسواس فيكثر من ذلك. أنت يعني لا تتأثر بالمرء، لا تظهر له، لأنه هو رأى الشيطان ما يعرف شنو فما في قلبك، فهو يرمي فقط في القلب ولا يعرف أنت ماذا تحدث نفسك في قلبك. فأنت ما تظهرش على روحك اللي أنت دخلت بعضك. بعض الناس يولي معشي نجم يرقد، بعض الناس والعياذ بالله توصل به حالات مرضية حتى للانتحار. هذا يا لطيف، هذا من أعمال الشياطين. فشخص كيفاش يبعد عليه؟ بالعلم. وإذا كثر عليك الوسواس في نحو مثلا وضوء، في نحو طهارة، في نحو صلاة، دي ما قول وضوئي صح. إذا أنت كنت في الوضوء توضع 10 مرات ودي ما تقول ما صحش، ولا في النهار توسوس 20 مرة في الوضوء، لا يا سيد صح. جاء وسوس لك قال كيدك ما تغسلتش، لا يا بابا تغسلت. جاء وسوس لك قال أنت في الركعة الثانية ولا الثالثة ولا كلالة في الثالث، مانيش في الثانية. هذا شكون اللي يعمل هك اللي يكثر عليه الوسواس؟ أما اللي يجي مرة في الفال يشك في عدد الصلوات ولا لا، ذاك يبني على الأقل. أما اللي يشك منه ديما ديما ديما، هذا يقول بيشك بين عمل ركعتين ولا ثلاثة، لا عملت ثلاثة. شك بين ثلاثة وأربعة، يقول لا عملت أربعة. ويكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه رأي معروفة مجربة لدفع الوسواس. ومن قول لا إله إلا الله، يقول يكثر يعني يكثر يكثر كثيرا، يكثر منها كثيرا، فإنها نافعة لطرد الوسواس. ويعلم الشخص أن هذا الوسواس راه لا يضره ما دام اسمه خاطر، إلا إذا هو حدث به نفسه يجي وسواس يقوله أشياء مخالفة للدين، هو لا ينظر بذلك، ما يتحاسبش هو عليه. وقتاش يتحاسب؟ إذا هو ولا يحدث نفسه بك الحكاية، زعم صحيحة زعم لا، وقتها ولا اسمه شك وما عادش اسمه خاطر، والشك يحاسب عليه الإنسان. والله سبحانه وتعالى يقول أفي الله شك، أي لا شك في وجود الله ولا شك في الأشياء التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحيينا مسلمين ويتوفنا على كامل الإيمان، إنه على ما يشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.